نقول للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوم بما كانوا يصنعون عمل صالح ليسلم نساء فعلى يسمى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة والنبوة ورزقناهم من الطيبة وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة بأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنه لن ينكر شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء وبعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أحسب الذين تتعرف سيئات أن دعوة الذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء أحياء وأموات سواء ما يحكمون خلق الله السماوات والأرض بالحق ويجزي كل نفس بما كسبت لا يظلمون